بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليجيب على ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات. مرحبا بسماحة الشيخ. حياكم الله وبركاته. سماحة الشيخ، الرسالة التي بين يدينا وهي الأولى وردتنا من السودان من الخرطوم، يقول مرسلها أخوكم مختار صالح حامد: ما حكم التسبيح بالسبحة وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، التسبيح بالسبحة يكرهها كثير من العلم، وبعض السلف يراها بدعة، فالأولى تركها على الأقل، أو لا تركها وأن يكتفي بالأصابع، هذه السنة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده اليمنى وبأصابع يده اليمنى، وهذا هو الأفضل والذي ينبغي، ويروى عنه عليه السلام أنه قال أنه أمر بعقد الذكر بالأصابع، وقال إنهن مسؤولات مستنطقات، فالأفضل المؤمن أن يعقده بالأصابع، هذا هو السنة. والسبحة تركها أولى، على أقل شيء تركها أولى. نعم. يقول في سؤاله الثاني: ما حكم البناء على القبر وبذلك بناء المسجد؟ أما البناء على القبور فهو محرم، سواء كان مسجدا أو قبة أو أي بناء، لا يجوز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فعلل اللعنة باتخاذهم المساجد على القبور، فدل ذلك على تحريم البناء على القبور وأنه لا يجوز، واتخاذها مساجد من أسباب الفتنة بها، لأن إذا وضعت عليها المساجد افتتن بها الناس، وربما دعوها من دون الله واستغاثوا بأهلها فوقع الشرك. وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي عند مسلم في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذ قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يحذرنا من اتخاذ المساجد القبور، فينبغي لأهل الإسلام أن يحذروا ذلك، بل الواجب عليهم أن يحذروا ذلك. وفي حديث جابر عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجسيس القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها، فالبناء عليها منهي عنه مطلقا، واتخاذ المساجد والطباب عليها كذلك، لأن ذلك من وسائل الشرك، إذا بني على القبر المسجد أو القبة ونحو ذلك عظمه الناس وفتن به الناس وصار من أسباب الشرك به ودعاء أصحاب القبور من دون الله عز وجل، كما هو واقع في دول كثيرة وبلدان كثيرة، عظمت القبور وبنت عليها المساجد، وصار جهلة يطوفون بها ويدعونها ويستغيثون بأهلها وينذرون لهم ويتبركون بقبورهم ويتمسحون بها، كل هذا وقع بأسباب البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، وهذا من الغلو الذي حرمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وقال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يعني المتسددون الغالون. لا. والخلاصة أنه لا يجوز بناء القبور، لا مسجد ولا غير مسجد ولا قبة، وأن هذا من المحرمات العظيمة ومن وسائل الشرك، فلا يجوز فعل ذلك، وإذا وقع فالواجب على ولاة الأمور إزالته وهدمه، وأن لا يبقى قبور مساجد ولا قباب، فتبقى ضاحية مكشوفة، كما كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم والسلف الصالح. ولأن بناءها بناء المساجد على القبور من وسائل الشرك، كذلك القباب والأبنية الأخرى كلها من وسائل الشرك، فلا تجوز، فالواجب إزالتها وهدمها، لأن ذلك هو مقتضى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمر عليه الصلاة والسلام بأن تزار القبور للذكر والعظة، ونهى عن البناء عليها واتخاذ المساجد عليها، لأن هذا يجعلها مساجد تعبد من دون الله، يجعلها آلهة، يجعلها أوثان تعبد من دون الله، فوجب امتثال أمر بالزيارة، يعني شرع لنا أن نمتثل أمر بالزيارة، شرع زيارة مستحبة، يشرع لنا أن نزورها للذكرى والدعاء لأهلها بالمغفرة والرحمة،

بين هذا وهذا، والله أعلم. أحسنتم. هذه رسالة أردتنا من الشيخ حمدان حامد مسعود الفضلي أو العضلي، يقول في رسالته عن الرضاعة: تزوج رجل من امرأتان من امرأتين وأنجب بنات من كلتا المرأتين، وهناك رجل بعيد عنهم تزوج كذلك بامرأة ووضعت زوجته وترك طفلا، فأحضره إلى الرجل الأول ليرضعه مع بناته، وفعلا أعطاه للزوجة الأولى ورضع معها. والسؤال هو: هل يحق لهذا الابن أن يتزوج من بنات المرأة الثانية التي لم يرضع معها الطفل؟ أفيدونا أفادكم الله، حيث أننا في حيرة من أمرنا، وفقكم الله وسدد خطاكم. هذا الطفل إذا كان ارتضع من إحدى الزوجتين 5 رضعات فأكثر، فإنه يكون ابنا للرجل لزوج المرأتين، يكون ابنا له، ويكون جميع أولاد الرجل إخوة له إذا كان ارتضع من إحدى الزوجتين 5 رضعات فأكثر، فإنه بهذا يكون ولدا له، وتكون الزوجة التي رضعت أما له من الرضاع، وتكون الزوجة الثانية زوجة أبيه من الرضاع، وجميع أولاد الزوجتين إخوة له من الرضاع، فليس له ينكح لا بنات هذه ولا بنات هذه، وهكذا جميع أولاد الزوج هذا من جميع النساء قبل وبعد يكون إخوة له، وهكذا بنات الزوجتين بنات الزوجة التي أرضعته من زوج قبل إخوة الله أخوات الله لا ينكح منهن أحدا. أما الزوجة الثانية التي ما أرضعته إن كان عندها بنات من غير هذا الزوج، بنات سابقات من زوج آخر قبل، فلا بأس ما يكون أخوات الله. أما بناتها من هذا الزوج فإنهن إخوة الله، لأنه صار ولدا لهذا الزوج بالرضاعة، فجميع أولاد الرجل هذا إخوة الله ذكورهم وإناثهم إذا كان الرضاعة 5 مرات 5 رضاعات فأكثر في الحولين، حالكم الطفل في الحولين. أما إن كان الرضاعة أقل من 5 رضاعات كواحدة أو اثنتين لا يكون لها حرمة الرضاعة، لا يشعر الحرمة ولا يعتبر. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضاعة ولا رضعتان. ولحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: كان فينا أنزل 10 رضاعات معلومات فحرمنا، ثم نسلها ب5 معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، فلا بد من 5 رضاعات فأكثر. لكن إذا رضع مثلا رضعة أو رضعتين لا يجوز أن يأخذ منهم ولا يكون محرم لهم؟ لا بس يأخذ، ما يصلح له، ما يكون إخوة له بنات زوجتين مرتين، ولا يكون تكون مرة رضعت أم له ولا الزوج أم له، إذا كان رضع قليل مرة مرتين ما يعتبر، ويأخذ منهم 5 رضعات ويأخذ منهم. سماحة الشيخ، لا بأس، وإن ترك هذا للشبهة لا بأس، إن ترك هذا للشبهة لا مانع، لكن لا يحرمنا عليه إلا ب5 رضعات. هذه الرسالة وردتنا من المرسلة، تقول الأخت خا ميم باء، تقول خا ميم باء: هل حرام أن تعمل الفتاة حاجباها؟ فلقد عرضت ذلك السؤال على عدة شيوخ، فمنهم من يقول حرام ومنهم من يقول ليس حرام، ويريدون لي الحديث التالي: بارك الله في المرأة الحلساء الملساء اللا شعور، والرجل الشعور، ولا بارك الله في رجل أملس لا شعور وامرأة شعور، أفيدوني وفقكم الله. هذا الحديث لا أصل له، بارك الله في لا بارك الله في الحلساء الملساء الآخر، هذا لا نعرف له أصلا، هذا الحديث لا أصل له ولا نعرف له أصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحاجبان فليس لها أن تأخذ منهما شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تأخذ من الحاجبين أو من شعر وجهها، وفسر العلماء النمص بأخذ شعر الحاجبين والوجه شعر الوجه، فليس لها أن تأخذ شعر حاجبيها ولا شعر وجهها العادي، ليس لها أن تأخذ ذلك لا من النص ولا من المنقاش ولا غيره، حاملا بالحديث، وليس لها أن تغير في حاجبيها، بل عليها أن تترك ذلك وتحذر ذلك. أما لو قدر أنه نبت لها لحية أو شارب شيء يعني مستنكر في خلاف المعتاد، هذا لا بأس أن تزيله، لأنه مثلة فتنة. أما الشعر العادي حاجبها العالي الحاجب وأشبه ذلك، هذا لا يؤخذ من الشيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والنمص وأخذ شعر الحاجبين، وفسر أيضا بأخذ شعر الوجه من الناس وهو النقاش، لأنه يسبب تشويها وقبحا في الوجه، ولحكم الأخرى الله جل وعلا أعلم بها. والحاصل أن علينا الامتثال والطاعة لله ورسوله، والحذر مما نهى الله عنه ورسوله. سؤالها الأخير تقول فيه: والدي يريد أن يزوجني رجلا لا أريده، ويقول لي يجب أن لا تخالفي أوامري، فهل لأبي تعاستي على رضا وسعادة الآخرين؟ أفيدوني وأرشدوني جزاكم الله عنا خيرا وشكر الله لكم. ليس للأب ولا غيره من الأولياء إجبار المرأة على الزواج، ليس له ذلك، لا الأب ولا غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة إلا بإذنها، قال والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. فليس للأب ولا غيره أن يجبر المرأة على النكاح، بل الواجب أن يشاورها، فإن رضيت زوجها وإلا تركها. أما الإجبار فلا يجوز لا للبكر ولا للثيب، الواجب أن تشاور، فإن قبلت ورضيت فالحمد لله، وهذا لها ومصلحتها، ليس للأب ولا لغير الأب، هذا لها هي. وإن أبت وقالت لا أريد هذا الرجل لا تجبر، ولا يجوز لأبيها إجبارها أبدا، هذا منكر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، وجاءت جارية تذكر أن أباها زوجها وهي كارية، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت. فالحاصل أنه لا يجوز للأب ولا غير من الأولياء إجبار النساء على النكاح، بل الواجب تخيرهن سواء كنا أبكارا أو ثيبات، فإن رضينا زوجهن وإلا ترك ذلك، عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحذرا من نهي عليه الصلاة والسلام. هذه رسالة وردتنا من يحيى ابن أحمد الجابري من نجران، يقول: إلى الرياض الإذاعة، برنامج نور على الدرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل يجوز السحب من الصف الأول وما بعد؟ وما بعد كمل، وهل علي إثم إذا سحبني أحد ولم أنسحب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. نرجو تبيين الخلاف في ذلك وإعطائنا الرأي الراجح، وشكرا لكم. لا ينبغي السحب من الصف الأول ولا غيره، بل الذي يأتي يلتمس فرجة فيدخل فيها، فإن لم يجد صبر حتى يأتي أحد فصف معه، وإن تقدم مع الإمام وصلى على يمين الإمام فلا بأس. أما أنه يسحب من الصف الأول أو من الثاني أو من، لا. أما حديث لا دخلت معهم أو إجرأت رجلا فهو حديث ضعيف لا يجوز التأويل عليه، ولأن السحب تصرف في الناس بغير حق. فالحاصل أنه لا ينبغي السحب، ولا يلزم المسحوب أن ينسحب، بل إذا أحب يبقى في صفه يبقى في صفه، وليس لأحد يسحبه من صفه. ثم السحب من الصف يسبب خللا في الصف وفرجة في الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الخلل ورص الصفوف، فالذي يدخل لا ينبغي له يسحب أحدا، بل يلتمس إن وجد فرجة دخل فيها وسد الصف، فإن لم يجد تقدم مع الإمام صف مع يمين الإمام، فإن لم يتيسر ذلك فالمشروع له الصبر حتى يأتي أحد فيصف جميعا، فإن فراغت الصلاة ولم يأتي أحد صلى وحده بعد ذلك والحمد لله ولا حرج عليه، لأن النبي عليه السلام قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فلا يجوز له أن يصلي وحده خلف الصف، ولكن يصبر حتى يجد من يقف معه. وقد ذهب بعض أهل العلم إذا ما وجد أحد يسوغ له يصلي وحده، ولكنه قول ضعيف مخالف لظاهر الأحاديث الصحيحة، فلا وجه للتأويل عليه، ولكن المؤمن يصبر لعله يجد أحدا يصف معه، فإن وجد فرجة دخل فيها. نعم. وإن تيسر له الوقوف مع الإمام وقف مع الإمام عن يمينه، هذا هو المشروع بما نعلم. نعم. أحسنت وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب على أسئلة واستفسارات السادة مختار صالح حامد من السودان الخرطوم، والشيخ حمدان حامد مسعود العضلي، والمرسلة حاميم باء، وتسأل عن إجبار الفتاة على الزواج والأخذ من الحاجبين، وأخيرا رسالة يحيى بن أحمد الجابري من نجران. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.